يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسنا فإن الكافي الله. يا السلام عليكم صاحب ورحمة الله الهم وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعني وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المدينين، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. ما زلنا في مفتاح من مفاتيح الفرج، ألا وهو مفتاح الدعاء. استمرنا في كم حلقة ولسه هنكمل فيه إن شاء الله. تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بساتين أو ثمرات استجابة الدعاء مع الأنبياء والصحابة والصالحين، خدنا منه جزء الحلقة اللي فاتت، هنكمله الحلقة دي إن شاء الله. فالحلقة دي هنبدأ بدعاء واحد مش مجرد إن هو بيدعو دعاء عادي، لا، ده هذا الرجل يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني مش مجرد فقط ان هو بيدعو فربنا بيستجيب له، لا، ده بيقسم على الله سبحانه وتعالى. ودي مرتبه عاليه جدا، يعني لا يصل اليها الا يعني عدد قليل جدا من البشر ربنا بيصطفيهم سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابره. في روايه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. يبقى احنا عرفنا هنا من ضمن الناس الذين إذا أقسموا على الله عز وجل أبر الله قسمهم، كم من ضمنهم البراء بن مالك رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. جاء بقى الموعد العملي للتنفيذ هذا الأمر، لكن قبل ما نقول الموعد العملي للتنفيذ هذا الأمر أسأل سؤال صغير: هل يجوز أن الإنسان يقسم على الله سبحانه وتعالى؟ لما يعني سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة عن هذا السؤال أجاب بأن يجوز ولا يجوز، يعني يجوز في بعض الأحوال أو بعض الأشخاص ولا يجوز في حق بعض الأشخاص. فقال: يجوز في حق مين ولا يجوز في حق مين؟ وضحها توضيح جميل جدا. قال: إذا كان الإنسان عنده حسن ظن بالله وثقة ويقين في الله وتوكل على الله بأنه هو لو أقسم على الله عز وجل أبر الله قسمه، قال في الحالة دي يجوز أن الإنسان يقسم على الله. يعني بقول: اللهم إني أقسم عليك أن تغفر لي. وأنا ما بقولش كده عشان أنا حاسس أن أنا بستحق، لا، ده أنا بقول كده عشان أنا حاسس أن أنا بتعامل مع رب غفور رحيم شكور ودود يتودد إلى عبادي وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله رحمة الله قال لك يجوز في الوقت دوت أن أنت تقسم على الله إذا كان ذلك من باب حسن الظن بالله واليقين في الله سبحانه وتعالى. أما لو كان من باب أن الإنسان بيشعر أنه مستحق لأن ربنا أنه هو يقسم على الله فربنا يبر قسمه، أو أنه هو وصل لمرحلة من العبادة فبالتالي أنه لو أقسم على الله أكيد ربنا هيستجيب لي وهيبر قسمه، قال لك في الحالة دي لا يجوز، لأن هذا من باب العجب والكبر، والله عز وجل حكم على كل متكبر أنه يحرم من دخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى إذن يجوز أن أنا أقسم على الله سبحانه وتعالى إذا كان ذلك من باب حسن الظن بالله واليقين في الله، وأما إن كان من باب العجب والكبر وإن أنا أكيد أنا لما أقسم على الله ربنا يستجيب دعائي يبقى هذا لا يجوز. طيب، البراء بن مالك بقى رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه، في معركة تستر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، كان الصحابة مش عارفين يفتحوا هذا الحصن لأنه كان حصن عجيب جدا وحصروه فترة طويلة من الزمان، يعني عدد من الأشهر، ولم يستطيعوا أن يفتحوا. فما كان منهم إلا أن قالوا: نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. ثم قالوا للبراء: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء؟ كي ينصر الله عز وجل جند المسلمين، فما كان من البراء إلا أن رفع يديه وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. والسؤال اللي أكيد بيخطر على بال حضراتكم، على بال ناس كتير جدا، طب ليه البراء طلب من ربنا الشهادة مع أن وجوده يقينا هيكون نفع، يعني سبب من الأسباب اللي ربنا يسرها للمسلمين والصحابة على وجه الخصوص، إن هو في أي فتح من الفتوحات لو استعصى عليهم الفتح دوت ما كان من البراء إلا أن هو يقسم على الله، فربنا سبحانه وتعالى ييسر لهم هذا الفتح الكبير. فإيه اللي خلاه يطلب الشهادة؟ اللي خلاه يطلب الشهادة إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم درجة من الإخلاص عالية جدا لا تخطر على قلب بشر، درجة الواحد فيهم أقل شيء ممكن يدخله الرياء كان الترمومتر عنده عامل زي ترمومتر الذهب، بل أدق من ترمومتر الذهب أو من ميزان الذهب، فهو ما يقدرش إنه يعمل أي عمل فيه ذرة رياء أو ذرة عجب بالنفس. فهو لما حس ان الدنيا كلها عرفت والناس كلها عرفت وشافت قدام عينيها بمثال عملي جميل جدا هو اقسم على الله عز وجل فابر الله قسمه، فخشي ان تتعلق قلوب الناس بالبراء من دون رب البراء، فقال ممكن هم في النهاية عياذا بالله اليقين والتوكل اللي في قلوبهم ينصرف الى ان ايه، يعني بدل ما نقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب انصرنا، لا ما نقول للبراء، نقول للبراء يقسم على الله فالموضوع يخلص، فخشي من ذلك فتمنى أن يموت حتى لا يشتهر أمره ولا يصل إلى قلب شيء من العجب أو الكبر أو أنه يصل إلى قلب شيء من الرياء، فتمنى الموت في هذه اللحظة، ولا ميتة أفضل من أنه يموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح وهو يقول: للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من حور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. فقال لك مفيش ميتة أعظم من أن أنا أموت شهيد، فكان من ضمن الذين كان يستجيب الله عز وجل دعاءهم كان البراء بن مالك رضي الله عنه، وده أخو أنس بن مالك رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نشوف برضو مثال تاني جميل جدا لواحد اسمه قتيبة بن مسلم. قتيبة بن مسلم أرسله الأمير المؤمنين في هذا الوقت عشان يفتح بلاد كابل. بلاد كابل طبعا بلاد كانت صعبة جدا وأهلها ناس مقاتلين على أعلى درجة، فكان فتح الكابل دي كان صعب جدا. فما كان من قتيبة بن مسلم لما طالت فترة الحصار ومش عارف يفتح كابل، ما كان منه إلا أن قال للجنود: التمسوا لي محمد بن واسع. محمد بن واسع رجل من خيرة التابعين، وكان رجل ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى، وكان زاهد جدا في الدنيا، وكانش عايز منه أي حاجة، وكان الناس يعني تستشعر إن هو دعاء مستجاب. وعشان أعطيكم بس مثال بسيط جدا عن زهد هذا الإمام في أمور الدنيا، إن في إحدى الفتوحات قتيبة بن مسلم بيقول للجنود، يعني بعد ما حصلوا بقى على مجموعة كبيرة جدا من الكنوز والمجوهرات، فقال لهم يعني وجدوا تاج يعني التاج دوت كان في يعني بيزن حوالي ما يوازي 60 أو 90 كيلو ذهب، كان بيعلق كده في السقف وينزل على تاج هذا الرجل أحد الكاسرة. فبيقولوا يعني التاج ده هتقسمه ازاي؟ قال لهم هيقسم بينكم، لكن قبل ما يقسم بينكم ايه رأيكم؟ هل في حد في الدنيا دي كلها ممكن يزهد في هذا التاج؟ قالوا له طبعا مش ممكن، يعني تاج 90 كيلو ذهب مرصع باللآلئ والألماز والدر والياقوت، مين يزهد في هذا التاج؟ قال لهم أعلم رجلا لو عرض عليه مثل هذا التاج 1000 مرة سيزهد فيه. قالوا له من هو؟ قال لهم محمد بن واسع. فراح بعت محمد بن واسع وقال له احنا خلاص وزعنا الغنائم وكده وخلاص يعني، وبقي هذا التاج، وكل الجنود كلهم راضيين بان انت تاخد التاج دوت ليك لوحدك. فقال له لا حاجة لي به. وبعدين بص القائد للجنود قال لهم اما رضيتم ان ياخذه محمد؟ قال له رضينا ياخذه محمد بن واسع، يعني مفيش مشكلة بالنسبة لنا احنا راضيين. احمد بن واسع قال له والله لا حاجة لي به، ماذا اصنع به؟ انا لا اريد شيئا من الدنيا. قال له ولكن الجنود رضوا وانا اقسمت عليك ان تاخذه وشفي كم ده كله. فرجل استرجع قال إن لله وإنا إليه راجعون، وكأنه قد ابتلي بمصيبة، واخد بالك إنه واخد حاجة كده فيها 60 أو 90 كيلو ذهب على اختلاف الروايات. أخذ التاج فالجنود بعد ما محمد بن واسع خد التاج الذهب ده وشاله كده ومشي وتعبان وشايله، فقالوا طب انت قلت لنا ان هو بيزهد في التاج ويزهد في الدنيا او خده ومشى اهو، قال لهم لا لا استنوا بس اصبروا. فراح بعت واحد من الجنود قال له امشي ورا محمد بن واسع شوفوا هيعمل ايه. مش وراه الجندي ده من بعيد كده عشان ما يحسش ان هو وراه، وفجاه محمد بن واسع ماشي عمال بيكلم نفسه ماذا اصنع بهذا التاج وما يعني وما ينفعني هذا التاج ان وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى اسال عن هذا التاج، وانا لا اريد شيء من الدنيا والله مطلع على قلبي ويشهد الله عز وجل انني لا اريد هذا. وماشي عمال بيكلم نفسه بيسترجع وكان يعني اصيب بمصيبه. فجاه قابل واحد رجل سائل كده رجل شحات يعني، فبيقول له أعطيني مما أعطاك الله، قال له خد هذا التاج واخد بالك. فكان أسهل حاجة عنده يرمي له التاج ده اللي هو عبارة عن 90 كيلو دهب، فأخذها الرجل. فالجندي استغرب إيه اللي بيعمله ده، فراح واحد جايب الراجل الشحات ده قال له تعالى ده الأمير عايزك أنت بتتكلم في إيه، فراح واخده بالتاج وراح داخل على الأمير. والجنود لسه موجودين قاعدين القعدة بتاعتهم وهم ما زالوا من جواهم بيقولوا محمد بن واسع اللي كان بيقولوا عنه زاهد أهو خد التاج. فعاد هذا الجندي بالتاج إلى الأمير أو إلى هذا القائد وقال له محمد بن واسع، لقياه رجل سائل فبيقول له اعطيني ما اعطاه الله، يعني كان ممكن يطلع له مثلا درهم ولا حاجه راح مديله التاج كله. فنظر اليهم الامير او القائد راح استرضى طبعا الرجل اللي هو الشحات ده وراح مديله مبلغ كده من المال وخد منه التاج واخد بالك. وبعدين قال للجنود اما رايتم اما علمتم ان هذا الرجل يزهد في مثل هذا التاج وفي الاف امثال هذا التاج، فعلموا ماذا زهد هذا الرجل. فقتيبة بن مسلم في فتح كابل بيقول للجنود بيقول لهم التمسوا لي محمد بن واسع، فوجدوا محمد بن واسع واقفا رافعا يديه الى السماء وهو يدعو وعمال بيبكي ويقول اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت. فما كان من الجنود الا انهم عادوا وقالوا لقتيبة بن مسلم ما يصنع محمد بن واسع، فقال ابشروا والله بالنصر فوالله لاصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء بالدعاء يعني أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير يعني قوي خد بالك. وكان النصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسبب الأسباب وهو الذي يستعمل جنوده في هذا الخير، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. إني داعم فأمنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونسألك باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم يا رب العالمين ألب بين قلوب المصريين، اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فحملهم، عراة فكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، اللهم يا رب العالمين نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله.